بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا بيان أنواع الجهاد، وذكر المصنف رحمه الله أن أنواع الجهاد التي جاهد فيها صلى الله عليه وسلم، وقد تتبع ذلك من أعماله وأفعاله بالاستقراء، فتبين أنواع الجهاد من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وبين أن الجهاد أربعة أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكافرين. فالمسلم في جهاد مع هؤلاء الأربعة: جهاد مع نفسه، جهاد مع الشيطان، جهاد مع المنافقين، جهاد مع الكافرين. أما جهاده مع نفسه، فالنفس تأمره بالسوء، كما قال عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. النفس تثبته عن الطاعات، تثبته عن حضور الجماعات، تثبته عن الصدقة، تثبته عن فعل الخيرات. فينبغي أن يجاهد نفسه، ولا ينبغي أن يتبع نفسه هواها، فهي تضره ولا تنفعه، فهي تكره القيام للصلاة في الليل، وتكره الوضوء في الأيام الشديدة البرد، وتكره أن تتصدق بالمال لأن المال محبب للنفوس، فهي تكره أعمال الطاعات. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه على الطاعات، بمعنى أنه يجاهد نفسه على فعل الطاعات التي أمره الله بها، ويجاهد نفسه على صبر عن المعاصي التي تسول النفس له ذلك. فهذا نوع من الجهاد. النوع الثاني من الجهاد جهاد الشيطان، فإن الشيطان حريص أن يصد المسلم عن طاعة الله وعن ذكر الله. وجهاد الشيطان يأتيك الشيطان من ناحيتين: من ناحية إدخال الشكوك والشبهات في قلبك، فهو يوسوس لك ويلقي عليك الشبه التي تضرك في دينك، وربما ألقى عليك الشبه فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل. فالشيطان حريصا يلقي عليك الشبه ويفسد عليك إيمانك الذي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالشيطان يدخل عليك الشكوك، فينبغي أن تحاربه وألا تلتفت إلى وساوسه، وأن تعتمد على الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكثر من التلاوة والاستغفار. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، ولأن تدبر القرآن من أسباب الهداية ومن أسباب تقوية الإيمان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك أمرنا الله عز وجل إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نستعيذ بالله من الشيطان من أجل وساوسه التي يوسوسها في القلب. الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من عن الشكوك التي يلقيها في فؤادك، يلقيها في قلبك، يضعف بها إيمانك، يشكك في إيمانك، يشكك في إسلامك، يشكك في عباداتك، فتحاربه مهما أمكن. وكل ما أحسست بشيء من ذلك فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن ناحية أخرى، الشيطان من ناحيتين: الناحية التي سبق بيانها وهي الشكوك والشبهات، الناحية الثانية الشهوات. الشيطان حريص على أنه يحبب لك الشهوات المحرمة، فيحاول أنك تشرب الخمر، يحاول أنك تزني، يحاول أنك تأكل الربا، يحاول أنك تماطل الناس في حقوقهم، يحاول أنك تأكل أموال الناس بالباطل، فهو يؤزك إلى المعاصي أزا والعياذ بالله. فتستعين بالله سبحانه وتعوذ من الشيطان الرجيم، وتفعل ما أمرك الله به من الطاعات، وتفعل ما وتجتنب ما نهاك الله عنه من المحرمات. فهذا جهاد الشيطان على قسمين: جهاد الشبهات وجهاد الشهوات. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد المنافقين. المنافقين الذين يظهرون الإسلام، فيأتي الرجل ويتكلم بالإسلام ويتلو الآيات والأحاديث، ولكنه يريد بذلك إضلال الناس، يكون زنديقا من الزنادقة الذين يضلون الناس، ومن المنافقين الذين هم أعداء للإسلام. فلا بد من جهادهم بالحجة والبيان، تجاهدهم وتبين ما جاء في كتاب الله من الأحكام ومن الآيات المحكمات، وترد على شبه هؤلاء المبطلين الذين يصدون الناس. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنافق يجادل في القرآن، وأن جدال المنافق في القرآن يهدم شيئا من الدين، ولكن إذا تصدى له أهل الإيمان وردوا شبهه وردوا أباطيله فإنه ينقلب خاسئا وهو حسير. فهذا جهاد، لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. فتتعلم أمر دينك، وإذا تعلمت أمر دينك وعملت به تعلمت أيضا الجدال المنافقين وصدهم عما يفترون وما يلقون من الشبهات. والنوع الرابع من أنواع الجهاد جهاد الكافرين، وهذا يكون بالسيف والسنان، لأن الكافرين يظهرون العداء، لكن المنافق يخفي عداءه للإسلام ويظهر لك الموافقة، ويتكلم بالقرآن وهم كما حكى الله عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما الكفار فأمرهم واضح وظاهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعد لجهادهم ولقتالهم بالسيوف وبالرماح، وجاهدوهم بكل جهدهم. فهؤلاء الكفار الذين يقول الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها، ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام بأنواع الجهاد على وجهها الأكمل، وبحسب إيمان العبد وكمال إيمانه اتصافه بما قام به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإنه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده، وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه. فإنه لما أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، فشمر عن ساق الدعوة، وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولما أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبادعهم بسبب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعز الله سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه وعزى أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى قوله أوليس الله بعلم ما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل نعم هنا بين المصنف رحمه الله شيئا من بيان ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع الجهاد كلها. فإنه عليه الصلاة والسلام كان له حالتان، حالة وهو في مكة بين المشركين الذين عصوه وبرزوه بالعداوة هو ومن آمن به، وعذبوا من استطاعوا أن يعذبوا منهم. وله حالة أخرى وهؤلاء هم المشركون الكفار الذين معلنون كفرهم وعداوتهم للنبي. وله حالة أخرى في المدينة عندما آمن أهل المدينة ولكن بقي أناس منهم منافقون يظهرون الإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر. أما حالته صلى الله عليه وسلم في مكة فهو لما نزل عليه الوحي المبين من الله سبحانه وتعالى، أو أول ما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما نزل هذا وعرف أنه من عند الله وأنه وحي من عند الله فثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم بذلك. بعد ذلك أمره الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي، فلما اطمأن إلى ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه في أول الأمر أول ما نزل عليه الوحي صار عنده نوع من الخوف. ولكنه بعد ذلك تبين له أنه من عند الله وأن الله أرسل له جبريل وأنزل عليه الوحي. بعد ذلك أمره الله بالإنذار وأمره بالدعوة إلى الله وأمره بالصدع، فأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الأصنام التي يعبدونها التي يعبدها المشركون. فلما نزل شمر عن ساد الجد والاجتهاد عليه الصلاة والسلام ودعا الناس جميعا، دعا الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، ودعا الجماعات والأفراد، فقام عليه الصلاة والسلام تم القيام بالدعوة إلى الله. فآمن به أول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من العبيد من المملوكين بلال رضي الله عنه، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فآمن به الناس حتى الجن أتوا إليه وآمنوا به. كما قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستماع واستمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق وقالوا إن هذا أنزل عليه مثل ما أنزل على موسى، فدعوا قومهم إلى ذلك وآمن من آمن منهم. والله سبحانه وتعالى بعثه إلى الثقلين جميعا الإنس والجن، وهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، فكان الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فبعثه الله إلى الناس عامة وجعله خاتم النبيين، ونبوته باقية إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم، وقد شملت الجن والإنس، ولذلك أتوه وفقههم وعلمهم أمر دينهم عليه الصلاة والسلام، وصبر على الأذى، وصبر أصحابه على الأذى من قريش الذين كانوا يعذبونهم مثل ما عذبوا بلال رضي الله عنه في هذا البلد الآمن، يضعون عليه الصخرة العظيمة في شدة الرمضة وحرارة الشمس، ويأمرونه بالكفر بمحمد وهو يقول أحد، يعني الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، يحقق معنى لا إله إلا الله، ومعناها الكفر بآلهتهم والكفر بطواغيتهم التي يعبدونها من دون الله. فقام صلى الله عليه وسلم وحصل له من الأذية ما حصل، وكل ما حصل له تذكر هدي رسل الله الذين قبله، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، ويسلي نفسه صلى الله عليه وسلم بما عرفه مما الكفار الأولون فعلوا مع أنبيائهم، فهو يصبر ويحتسب، والله أمره بذلك في قوله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهو عامل عليه الصلاة والسلام الغاية، فكان يدعو الناس، يأتي إليهم في مجامعهم، ويأتي إليهم في كل موطن يجتمعون فيه، ويعرض نفسه على القبائل في المواسم، في مواسم الحج، وفي مواسم بيعهم وشرائهم، وفي مواسم اجتماعاتهم كما كانوا يجتمعون في عكاظ وفي غيره من المواطن التي يجتمعون فيها للتجارة ويجتمعون فيها للتفاخر، فكان يعرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بطاعة الله، ويأمرهم بتوحيد الله، ويأمرهم بالإيمان وأن يناصروه. فهو لما اشتد عليه الأذى في مكة وخرج إلى أهل الطائف يدعوهم، صاروا أشد من أهل مكة وآذوه غاية الأذية، حتى أغروا به سفهاءهم فرموه بالحجارة وأخرجوه في شدة الحر حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، وصبر على ذلك. ولما كانت له المكانة عند الله والمنزلة العظيمة عند الله، والله يعلم ويرى ما يفعل به، ولكن الله حكيم عليم، ليعظم الأجر لنبيه وليبين مكانته، ليبين سعة حلمه، وليبين سعة صبره، وليبين للناس طريق الدعوة، وليبين للناس الصبر على الدعوة. فإذا لقينا بما لقي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى ينبغي أن يصبر، لأنه سيكون له أتباع، فكان صحابته من بعده عملوا كعمله، وكذلك التابعون، وكذلك علماء الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، لا بد أن يلقون ما يلقون. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن الصادق في إيمانه هو الذي يصبر، فلذلك يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، الصبر على ما يحصل لهم من الأذية من الناس، والصبر على الطاعات، والصبر صبر أنفسهم عن المعاصي، والصبر على أقدار الله. فهؤلاء أتباع المرسلين إلى يوم القيامة يمتثلون أمر الله ويمتثلون أمر رسوله، وينظرون ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويعملون كعمله عليه الصلاة والسلام. فصبر على كل هذا عليه الصلاة والسلام طاعة لله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه صبروا على ما حصل، ثم فتح الله له باب الهجرة وهاجر، ثم أعزه الله ونصره الله وتوالت له الفتوح عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا حتى دخل فاتحا مكة ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم. وبلال الذي كان يعذب على إيمانه يرقى فوق الكعبة وينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ينادي بذلك. فهذا الفخر الذي أعطاه الله إياه ومن من اتبعه صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا. فنصره الله غاية النصر، وهكذا كل من صبر فعاقبة الصبر النصر. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الله إذا أرسل إليهم الرسل إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقولوا ذلك بل يستمروا على السيئات. فمن قال آمنا فتنه ربه، والفتنة الابتلاء والاختبار. نعم، لأنه قد يقول الإنسان بلسانه الشيء ولا يكون ذلك مطابقا لقلبه، فإذا قال ذلك امتحنهم الله سبحانه وتعالى، فهل يصبر أو ما يصبر، أو إن أصابه خير فهو دخل في الإيمان، وإن أصابه شيء من الأمور لا نكص عن الإيمان وترك الإيمان. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يفتنون يختبرون حتى يتبين الصادق من الكاذب. ولذلك بان المنافقون في المدينة من المؤمنين، تبينوا بسبب المحن وبسبب المصائب وبسبب ما الجهاد. ففي غزوة تبوك لما ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه وذهب صلى الله عليه وسلم، وكانت في شدة الحر، وكان المكان بعيد، وكان الناس في حاجة، تبين أهل النفاق فهم اعتذروا من الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يأتي بعذره، وأما المؤمنون فجاهدوا في سبيل الله، وكان الفقراء من المؤمنين يطلبون من الرسول أن يحملهم، أي أن يبحث لهم عما يركبون عليه، يجاهدون النبي ما عنده شيء، فهم هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يستطيعون، إذا نصحوا لله ورسوله ما على محسن، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء منه. أما المنافقون فهم أغنياء، ومع ذلك تخلفوا واعتذروا عن النبي، فنجم النفاق وبان النفاق لأجل الامتحان الذي حصل، للامتحان وفتنة التي حصلت، فتبين المنافقون. والنبي في تلك الغزوة أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين الذين لأن الصحابة ما يعرفونهم والنبي يعرفهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا الصبر على الإيمان، لا بد من الصبر عليه، ولا يتم الإيمان إلا بالصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي، يصبر نفسه عن المعصية وعن الشهوات المحرمة. فهكذا يتبين المؤمن الصادق من غير الصادق، لأن المنافقين يأتون إلى الرسول ويتكلمون بكلام معسول ويقولون نشهد إنك لرسول الله، لكن الله امتحنهم وكذبهم بقوله سبحانه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يفوت الله ويسبقه، فمن آمن بالرسل عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة. فلا بد من حصول الألم لكل نفس، لأن المؤمن يحصل له الألم ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم، وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى، فقال لا يمكن حتى يبتلى، والله عز وجل ابتلى أولي الأزم من رسله فلما صبروا مكنهم. ذكر المصنف هنا رحمه الله بيان أن العبد حينما يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله ليبين للناس وليعلموهم وليرشدوهم وليدعوهم إلى الحق ويبين لهم الحق، فإذا حصل ذلك انقسم الناس إلى قسمين، قسم مطيع وقسم عاصي. أما المطيع فإن الله سبحانه وتعالى أيضا المطيعون سيبتليهم ويمتحنهم، هل طاعتهم هذه صادقة أو أنها مجرد طاعة باللسان ولم تدخل القلوب، فلا بد من اختبارهم وبيان هل هذا القبول الذي قبلوه حقيقة بقلوبهم وبألسنتهم وبأعمالهم، أم يكون من الصنف الثاني الذين يقبلون بألسنتهم ولا يقبلون بقلوبهم وهم المنافقون. فلذلك من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا قالها بلسانه عرفنا أنه آمن وأنه دخل في الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولكن الله سبحانه حكيم عليم يختبرهم ويمتحنهم ويبتليهم، والله عالم بما في قلوبهم وعالم بصدقهم أو كذبهم، ولكن يبتليهم ليتضح أمرهم للناس وليتضح أمرهم للأنبياء والمرسلين، فيختبرهم سبحانه وتعالى، فإذا ابتلاهم واختبرهم تبين منهم الصادق وتبين الكاذب، فتبين الصادق هؤلاء هم المؤمنون حقا، وتبين الكاذب هؤلاء هم المنافقون. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الناس من يأتي إلى الرسول ويقول نشهد إنك لرسول الله ولكنهم كذب في قلوبهم، فلذلك أخبر الله نبيه فقال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فبين كذبهم وأنهم غير صادقين، ولذلك تبين منهم مواقف اتضح أمرهم فيها ونجم نفاقهم وتبين للناس أنهم منافقون بسبب أعمالهم. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وذهب خرج معه جميع أهل المدينة للقتال، اجتمع المنافقون في ناحية من النواحي وجاءوا للنبي قال يا رسول الله ما نخرج لهم عند أحد بل نرجع إلى البلد وليجينا القاتل وكذا، فقال النبي الآن خرجنا للجهاد ما يمكن نرجع، فقالوا إذن نحن نرجع، فرجع قريب من ثلث الجيش ترأسهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وانساق معه أناس من المنافقين معروفون وربما انساق معهم أناس بين ولكنهم تابعوهم، فتبين أمرهم واتضح أمرهم أنهم منافقون، اختبرهم الله وابتلاهم في هذه القضية. وكذلك أيضا في غزوة تبوك ابتلاهم الله واختبرهم وتبين المنافقون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم وشوينكم كنما، فقال لا تعتذر الله. ولما جاب بعضهم اعتذر للرسول وسامح النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عذرهم يعاتبوه الله حفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله يخاطب نبيه ويقول له سبحانه وتعالى تعظيما له وإكراما له وعدم مؤاخذة بما فعل إلا أنه يرشده إرشادا، فيقول الله له في هذا الخطاب العجيب في حق النبي عليه الصلاة والسلام من ربه عفى الله عنك، قبل أن يخبره بالشيء الذي يريده، قبل أن يخبره بما يريد أن يعلمه به يقدم له العفو، فلا تظن أننا واخذناك بهذا، لأنك عملت ذلك عن اجتهاد، ما واخذناك بهذا، عفونا عنك. فقال الله له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، يتبين لك، يتضح أمرهم لك، وإلا الله متبين أمره واضح عالمهم الله. لكن يقول لك: أنا انتظرت قليل حتى يتبين أمرهم لك، تعرف أنهم منافقون، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يبين لك المؤمن ويبين لك الكاذب. فلذلك أعلمه الله سبحانه وتعالى بأسماء منافقين هو لا يعلمهم عليه الصلاة والسلام، والنبي أعلم بعض الصحابة بأسماء المنافقين، وفيه منافقون كل يعرفهم من الصحابة. فالحاصل أنه عندما يبعث الله المرسلين يؤمن من يؤمن ويرد من يرد، فمن آمن ابتلاهم الله واختبرهم هل هم صادقين وصحيح إيمانهم أو أنهم يتظاهرون للناس وهم كاذبون. فالذين يتظاهرون سيفضحهم الله سبحانه وتعالى، ولا يتركهم يلعبون على المؤمنين، ما يتركهم يعبثون على المؤمنين، بل يبين أمرهم. ولذلك قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فاختبرهم وابتلاهم وامتحنهم حتى يتبين المؤمن، حتى يعرف المؤمن الصادق، وهذا هو الذي يعول عليه ويعتمد عليه في أمور المسلمين، ويتبين المنافق الذي يحذر لئلا يغش المسلمين، وإلا ولئلا يمكر بالمسلمين وبشؤونهم، ولئلا يكون ظهيرا للكافرين ويكتب ويخبر بأخبار المسلمين ويأخذ سرهم حتى يتضح أمرهم. فكل هذا الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. وأما من صارح بالكفر فهذا الله سبحانه وتعالى قوي عزيز، ينتقم منه، وينتقم منه بأيدي المؤمنين، وينتقم منه سبحانه وتعالى بما بآفة من عنده، من غير أن يكون للمؤمنين في، وإلا يقضي عليهم بأسياف المؤمنين وبأيديهم، كما حصل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد في قتال الكفار. فالإيمان ما ينفع صاحبه إلا إذا كان صادقا بقلبه ولسانه وأركانه وعمله، عمل بما أمره الله به، وصدق الله بجميع ما أخبر به، صدق بجميع ما في القرآن، وصدق بنبيه، وصدق نبيه بكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم، تقبل أحكامه، وصدقه بأخبار الغيب من أخبار المرسلين السابقين، ومن أخبار آخر الزمان، ومن أخبار البرزخ، ومن أخبار يوم القيامة، ومن أخبار الجنة والنار، الشيء اللي ما شاهدناه. نؤمن بكل ما جاء في القرآن وبكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، هذا شأن المؤمنين. أما المنافقون فمعروفون أنهم يتظاهرون وهم بذلك في قلوبهم كاذبون. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. نعم، الله سبحانه وتعالى مكن ولنمكن لهم في الأرض كما ولا نستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم في الأرض. فالذين مكنوا من الأرض وجعل الله لهم السيطرة وجعل لهم، هؤلاء ما جتهم عفو لما امتحنهم الله واختبرهم وصبروا واتضح أمرهم أنهم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى مكنهم وجعل لهم الأمر وجعلهم هم الذين يتصرفون بأمور الناس، لما إن الله اختبرهم وابتلاهم وعلم صدقهم في ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا إيش؟ صبروا على المكاره، صبروا على الامتحان، صبروا على الابتلاء. فلما ابتلاهم الله وصبروا على ذلك مكنهم الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما امتحنهم الله يمتحنهم تارة بالخوف، وتارة يمتحنهم بالجوع، وتارة يمتحنهم بالعذاب، وتارة يمتحنهم بأمور من الأمور التي تشق عليهم. فإذا صبروا لقضاء الله ولأمر الله، وصبروا على تكليف الله، وصبروا نفوسهم عن محارم الله، وصبروا على قضاء الله وقدره، هؤلاء جعل الله لهم التمكين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالشافعي رحمه الله من فقهه وغزارة علمه لما سأله سائل وقال إننا نرى المؤمنين بعضهم في ابتلاء وامتحان وبعضهم مكن الله لهم وهم اللي مسيطرين، أيهم يكون أفضل، هذا المبتلى أو هذا الذي الآن مكنه الله، أيهم أفضل؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله التمكين ما يحصل إلا بعد الابتلاء، ما يمكن أحد يحصل له التمكين رأسا إلا بعد أن يبتليه الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فلما اختبرهم وصبروا مكنهم. فهذا من فقه الشافعي رحمه الله وسعة علمه ومعرفته بحكم الله التي سبحانه وتعالى بينها وأظهرها لعباده مما هو استنبطها من كتاب الله واستنبطها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ابتلى أولي العزم من الرسل. نعم، ابتلى أولي العزم من الرسل، كل منهم أولي العزم اللي هم أفضل المرسلين، أولي العزم خمسة، أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين جميعا، وهم المذكورون في آية واحدة في قوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يقصد محمد عليه الصلاة والسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء خمسة من المرسلين هم أولو العزم وهم أفضل الرسل، وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، فأعقلهم من باع ألما مستمرا بألم منقطع، فأسفههم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم المستمر العظيم. نعم، الله ابتلى أنبياءه واللي اصطفاهم واختارهم وفضلهم وأنزل عليه وحي، ابتلاهم بشرار الناس فصاروا ضدهم وصاروا يعملون معهم. فإبراهيم عليه السلام ماذا حصل له من المصائب؟ حصل الأمر العظيم، لم يقبلوا ولم يؤمنوا به وعملوا مهان الأعمال، وآخر ما عملوا حتى فارقهم آخر ما عملوه أن أججوا له نار وقذفوه فيها، والله قال له كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأي عذاب أعظم من هذا؟ ومع ذلك صبر واحتسب ويدعو إلى الله ويتبرى من أبيه ويتبرى من قومه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. لقد كان لكم في رسول حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لقد كان لكم حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهؤلاء صبر إبراهيم عليه السلام وهو من أفضل الرسل، وموسى ماذا حصل عليه من بني إسرائيل؟ حصل عليهم أن أنواع العذاب. وماذا حصل على عيسى عليه السلام حتى أنهم هموا بقتله وألقى الله الشبع على غيره وقتلوا ظانين أنه عيسى، والله سبحانه وتعالى لم يسلطهم عليه ورفعه، بل رفعه الله إليه وكان الله حكيما. وماذا حصل على نوح عليه السلام من الأذية من قومه؟ وماذا حصل على محمد عليه الصلاة والسلام لما كان هنا؟ كان يصلي عليه الصلاة والسلام أمام هذا البيت وهو ساجد، ويأتون بسلى جزور مذبوحة قرب زمزم، الناس يأكلون لحمه ويأخذون السلى ويضعون بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ويضعون إذا شب النار على قدره عليه الصلاة والسلام يجون يضعون فيه القدر، وفي طريقه يضعون الشوك. حصل له من الأذية العظيمة. وماذا حصل له في الطائف لما ذهب يدعو على الطائف؟ ماذا عملوا معه؟ انتهروه وكذبوه وأغروا به السفهاء والصبيان، فجعلوا يعمونه بالحجارة حتى أخرجوه من الطائف في شدة الحرب، حتى عراقيبه كانت تسيل من الدم عليه الصلاة والسلام، ولكن صبروا على هذا. فلما صبروا أعطاهم الله ما أعطاهم من المنزلة في الدنيا وفي الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. ولكن بعض الناس يقول المؤمن لم أتوا فترة في دينه وربما ترك دينه والعياذ بالله، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن يعني ترك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، بخلاف رسول الله وبخلاف من أعطاهم الله الإيمان القوي. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسية والنفس موكلة بالعاجل. إيش؟ مولعة. موكلة. مولعة بالعاجل والنفس مولعة بحب العاجل. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسية والنفس مولعة بالعاجل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة وهذا يحصل. نعم هذا هو السبب. يمكن قد يقول مثلا بعض الناس كيف أهل العقول اللي أعطاهم الله عقول كبيرة يؤثرون مثلا أيام الدنيا أياما قليلة والإنسان فيها على قلة أيامه وهو قلة أيامه ما يدري ربما يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح كيف يترك الجنة ونعيمها والسلامة من النار ويحسن الله في هذا الظرف القصير اللي يفوت عليه السعادة الأبدية لأن أهل الجنة خلود ولا موت وأهل النار خلود ولا موت. فالجواب يجيب ابن القيم رحمه الله عن هذا الجواب ويقول إن جبلت النفوس على محبة الشيء العاجل حتى يقول بعض الناس المشهورين من الأدباء يقول ذرة منقودة ولا ذرة موعودة. وش الفرق بين الذرة والذرة؟ هذا ضعف العقول انك تأثر شيء قليل حقير على شيء نفيس بس انه الآن ما هو بين يديك. فهذه النفوس مجبولة على هذا مجبولة على محبة العاجلة مثل ما ذكر الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تحبون الدنيا مع ما فيها مع أنها لا تصفو لأحد. الدنيا كلها مطبوعة على كدر حتى من كان عندهم من الجاه ما عندهم وعندهم من المال ما عندهم وعندهم من الولد وعندهم من كم متاع الدنيا كلها هي لا تصفو لهم هم في نكد لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويقول أبو الحسن التهامي رحمه الله طبعت على كدر أي الدنيا كلها طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جر وتلاهي. هل يمكن أنك تنزل بلمة تدور عن جمرة؟ ما يمكن. النار تطفي الماء تطفي النار ولا يمكن. فأنت اللي يبي يبحث عن راحته في الدنيا وأنه يكون قبر مرتاح ومسرور وسليم هذا ما يعقل. الدنيا دار الابتلاء دار الامتحان دار الأسقام دار الأمراض. قبر يبتلى الإنسان ويمتحن من زوجته يبتلى ويمتحن من ولده أقرب الناس إليه يبتلى ويمتحن من أبيه أقرب الناس إليه يبتلى ويمتحن من أخيه يبتلى ويمتحن من جيرانه يبتلى. فالبلاوي تصيب الإنسان فالإنسان ينبغي له يعتمد على الله ويتوكل على الله ويلتزم بأوامر الله ويعرف أن هذه الدنيا عبر لا بد أنها تذهب لكن يصبر على هذه أيام قليلة لأجل السعادة الأبدية التي هي سعادة الآخرة. وهذا شأن المؤمنين. نعم. وهذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان لا بد له أن يعيش مع الناس ولهم إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها فإن لم يفعل آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم فإن فعل سلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وإن سلم منهم فلا بد أن يهان على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنها لمعاوية من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء وأهل البدع هربا من عقوبتهم. فمن وقاه الله شر نفسه امتنع من الموافقة على المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. ومن ابتلي من العلماء وغيرهم. ولما كان الألم لا مخلص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فضرب لهذا الألم المنقطع أجلا وهو يوم لقائه. فيلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم لأجله. بما تحمل من الألم لأجله. وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على تحمل الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق عن شهود الألم والإحساس به. ولهذا سأل صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، وشوقه من أعظم النعم. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنعل به. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأعمال، عليم بما يصلح لهذه النعمة، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وإذا فاتت العبد نعمة فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم، وأنه غني عن العالمين. فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا له سبحانه. خلاصة ما تكلم به المؤلف رحمه الله أنه يقول أن المرء في هذه الدنيا لا بد له من المنغصات، ولا بد له من المكدرات، ولا بد له أن يحصل ما يقع خلاف ما يريد وخلاف ما يحب. ولكن إن صبر واستمر على طاعة الله وعبادة الله على ما يلاقيه من ذلك، كانت العاقبة له والنصر له. وهذه الدنيا وإن يحصل فيها ما يحصل من المصائب، ويحصل فيها ما يحصل من معاداة الناس من أجل الدين، فإن هذا شيء قليل بالنسبة للآخرة، بالنسبة لعذاب الآخرة. فيجب على المؤمن أن يستمر في طاعة الله، وأن لا يصده عنه أعداء الله، ولا يفتنوه عنه، حتى ولو عادوه من أجل دينه ينبغي أن يصبر ويتمسك بدينه. ولأن لا يمكن للإنسان أن يقيم دينه إلا بالصبر، فإذا لم يصبر على طاعة الله، ولم يصبر عن معصية الله، ولم يصبر على أقدار الله، إذا لم يفعل ذلك فاته الإيمان. لأن الصبر أهم شيء في الدين، وكما جاء في الأثر: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذا ذهب الرأس ذهبا فلا قيمة إلى الجسد. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث عباده على الصبر في أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم. وقد تضمنته هذه السورة الكريمة التي هي سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه السورة العظيمة الذي يقول فيها الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فإذا نال الإنسان تكدير أو ناله عذاب أو ناله شيء من هذه الأمور بسبب تمسكه بدينه فإن العاقبة له والنصر له. وأما إذا أراد ألا يمسه شيء في الدنيا مع أن هذا محال، فالمؤمن يصيب ما يصيبه والكافر كذلك يصيب ما أصابه، حتى الكفار ما في محد مرتاح، العذاب يصيبهم والفقر يصيبهم والأمراض تصيبهم والآفات تصيبهم، لكنهم غير مأجورين على هذا. أما المؤمن فهو كل ما أصابه إذا علم أنه من عند الله ورضي واحتسب بقضاء الله وقدره وعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء فهو يؤجر على ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمنين وأعدائهم: إن تكونوا تألمون فإنهم، أي أعداؤكم، فإنهم يألمون كما تألمون، كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله النصر وترجون من الله الجنة وترجون منه الثواب، وأولئك لا يرجون شيئا ولا يثابون على شيء مما يصيبهم من الكدر ولا ما يصيبهم من. فإذا صبر الإنسان بإيمانه على هذا واحتسب فإن الدنيا متاع قليل زائلة، وجاهد نفسه على ذلك ويعلم أن جهاده وصبره هذا شيء، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده وإنما هو لك أنت. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. جهادك وصبرك راجع إليك، راجع لنفسك، لأنك إذا عملت بطاعة الله حصلت الجنة. الله غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكن الطاعة تنفعك أنت أيها العبد. ومن جاهد، جاهد نفسه في العبادة وجاهد نفسه عن المعصية وجاهد نفسه على القيام بأوامر الله، هذا راجع إليه وراجع لنفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه والله غني عن العالمين. فهذا الذي يجاهد نفسه ويصبر على الطاعات التي أمره الله بها ويحمي نفسه عن الأمور المنكرة والمعاصي التي حرمها الله عليه ويصبر على أقدار الله التي يقدرها على عباده، فإذا صبر على هذا نال ما يتمنى. والله يقول: وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الدنيا قليل، تزول عن قليل، لكن المهم الباقي اللي فيها الفوز العظيم والفوز الدائم الذي لا ينقطع. أما هذه الدنيا ففيها شيء من الآلام لكنها تنقطع وتزول. فإذا احتسب وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حصل له الفوز العظيم. ولذلك حتى ولو في البداية حصل له ما يحصل من تكدير، لكنه في الغالب أنه يكون مطمئن حتى في حياته وحتى في دنياه، يكون هادئ البال ومطمئن الضمير، لأنه يعلم بإيمانه الذي أعطاه الله إياه يستاسع صدره ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا أصابه شيء علم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه، فينشرح صدره ويصبر ويذهب عنه ذلك الألم. لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أجرهم يوم القيامة، أسأل الله الكريم. فالحياة الطيبة للمؤمن، لأن المؤمن إن أصابه سراء شكر وشكر الله على هذه النعمة وعلم أن هذا ما ليس بحوله ولا بقوته وإنما هي من عند الله فهو راض بالله سبحانه. وإن أصابه ضراء صبر وعلم أن هذه حال الدنيا وأنه يعلم أن الله سيعوض عما أصابه فينشرح صدره. أما الكافر فهو لا يأتي بباله هذه الأمور، فلذلك يتأثف ويضيق صدره بما يصيبه، لأنه ما ينتظر منها ثواب ولا ينتظر عليها أجر، فهو دواما في نكد وفي تكدير في عيشه. أما المؤمن صلى الله الكريم فضل، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحييه حياة طيبة ويوم القيامة يحصل له الأجر العظيم في أحسن ما كانوا يعملون. فهكذا حالة المؤمن وحالة غير المؤمن. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالمجاهدة وأمرنا بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. حق جهاده يعني بذل الوسع في المجاهدة في الله. الجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، فإذا جاهد نفسه أعطاه الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يجاهد نفسه. ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض الناس الذين أظهروا الإيمان ولكنهم إذا أصابهم شيء من هموم من تكديرات وكذا، الواحد ما نفعه إيمانه لم يصبر. فلذلك يقول الله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به أنا مؤمن وأنا كذا والحمد لله، وإن أصابه شر خسر. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما المؤمن فهو راضي وصابر في الحالات كلها، حالة اليسر وحالة العسر. ولذلك هذه كانت حال الصحابة رضي الله عنه، حالة الأنبياء والمرسلين من قبلهم، وحالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يصيب ما أصابه من الجوع، ويصيب ما أصابه من التعب، ويصيب ما أصابه من الأعداء، ويصيبه ما أصابه، لكنه صابر محتسب. فلذلك عزه الله ونصره في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك أتباعه إلى يوم القيامة. فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا له سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه يجعل فتنة الناس أي أذاهم له ونيلهم إياه بالألم الذي لا بد منه، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فإذا جاء نصر الله لجنده قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الحكمة اقتضت أنه سبحانه لا بد أن يمتحن النفوس فيظهر طيبها من خبيثها. نعم، هذا الحكمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس كلهم، أن يمتحنهم سيبين الصادق بإيمانه من الكاذب، والله عالم بحالهم وعالم بما تؤول إليه أعمالهم وعالم بما في قلوبهم، لكن من أجل أن يعرف الناس ذلك منهم وأن يتضح أمرهم وأن تقوم الحجة عليهم بما فعلوا، فيمتحنهم الله. ألف لام ميم، أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يختبرهم، لا بد من الاختبار حتى يتبين المؤمن الصادق من الكاذب، وإلا كم ما يعرف المنافق من المؤمن. المنافق يشهد لا إله إلا الله بلسانه، لكنه ما يتبين ذلك ويعلم إلا بامتحانه، هل هو صادق أو غير صادق. فهذه حكمة الله، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى من حين بعث أنبياء ورسله إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. وهو لا بد من المحنة، ولا بد من الافتتان، ولا بد من، فإذا ما صبر. فبعض الناس يرى لو أصابه من الناس شيء يعني ما صبر عليه، وجعله ما يصيبه من الناس مثل عذاب الآخرة الذي هي نار تلظى والعياذ بالله، التي أخبر الله أن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب من الكلام الحكيم، وخالدين فيها أبدا أبدا أباد، فيجعلوا مثل فتنة الناس. فلذلك عاب الله على من جعل ذلك. وإن أصابتهم فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيعرف الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، فإذا تيقن هذا وعلم فلا بد أن يصبر على ما أصابه، على ما يصيبه من الناس، وعلى ما يصيبه من نكد الدنيا، وعلى ما يصيبه من ضيق العيش، وعلى ما يصيبه من تسلط الأعداء وتسلط الحساد. يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ويدافع ما استطاع، ولا يظلم أحد، ويرجو ما عند الله بسبب هذا، ويستمر على بصيرته في دينه والتمسك بدين الله، فإذا عمل بهذه الأعمال سأل الله الكريم من فضله، فهذا الذي امتحنه الله، وبعد الامتحان يكرم المرء وأمها، بعد هذا يتبين أنه مؤمن ويتبين أنه صادق ويجازيه الله في الدنيا ويجازيه في الآخرة، وإن انقلب على وجهه خسر الدنيا وخسر الآخرة، فصار فهو الدنيا العذاب ما هو بسام منها، فالعذاب ما أحد مصائب الدنيا ما يسلم منها أحد لا مؤمن ولا غير مؤمن، ولكن الآخرة أسأل الله الكريم من فضله إذا كان عامل صالح وصبر في هذه الدنيا حصل له الفوز العظيم والأجر العظيم، جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا أبد الأبد في هذه الجنة منعم، أما هذه الدنيا فهي سريعة، سريعة الزوال وشيكة الارتحال، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، فكيف عمر الإنسان، فكيف وإن الإنسان ما يدري بقية عمره، ما يدري في كل لحظة، ما يدري هل بقي له يوم أو يومين أو ساعة أو أقل من ساعة أو سنة أو سنتين، ما يدري ماذا، فإذا صبر واحتسب أسأل الله الكريم من فضله فهو حصل على الإيمان وحصل على الجزاء الوافر من الله سبحانه وتعالى. وأما المستقبل اللي هو مستقبل الآخرة، أما الدنيا ما تسوى هذه الأمور، سريعة الذهاب، لكن الآخرة تأمين بطاعة الله بعبادة الله، لأن الله وعد المؤمنين والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وتلكم الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. نعم. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بذلك من الخبث ما يحتاج خروجه إلى التصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا ولابد من الاختبار والامتحان، لكن لو انتهى في هذه الدنيا وخرج ناجحا فيها مطيعا ربه ولم يتأثر بهذا، وإلا في يوم القيامة من ورائهم جهنم، جهنم لابد أنه، فإن كان والعياذ بالله مشرك بالله فهذا خالدا مخلدا فيها، وإن كان من الذين أرخوا الزمام لنفوسهم بالذنوب والمعاصي والشهوات المحرمة فهذا يدخل في النار ويعذب فيها حتى بمقدار ما عمل من الذنوب، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة إذا كان من مات على توحيد الله ولكن عليه ذنوب، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وغفور رحيم، أو إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة. فلا ينبغي أن يكون المؤمن على حذر، على حذر من عذاب الآخرة، ولذلك أعلم الصحابة رضي الله عنهم ومن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، مع ذلك يخافون من عذاب الله ويتمنون أنهم أن الواحد منهم لم يخلق، لأنه ما يدري ماذا ينتظره يوم القيامة، ما لا يدري ماذا يحصل. فهذا أبو بكر الذي شهد له النبي بالجنة ووافى هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يقول يا ليتني لم أكل، ويقول مرة يا ليتني كنت شعرة في صدر عبد مؤمن حتى أسلم من الحساب. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو كنت بين الجنة والنار ما دين يذهب لي لتمنيت أن أكون ترابا، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين من الله عليهم بالعلم والإيمان والعمل الصالح وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد بين يديه والذب عنه، ومع ذلك يخافون من عذاب الله على الخوف، فكيف بنا نحن؟ فينبغي للمسلم أن يخاف من عذاب الله ويخاف من ذنوبه ويخاف من أن يقع في الأمور العظام التي تبعده عن الله، تبعده عن دار كرامته. فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يخافون، ولذلك ما يجيهم النوم بالليل، يقومون ويصلون ويتهجدون ويستغفرون الله ويسألون. عثمان رضي الله عنه كان يقطع الليل كله تسبيح القرآن، كما قال حسان رضي الله عنه في وصفه ضحوا بأشمط عنوان السجود لي يقطع الليل تسبيحا وقرآن، هذا وصف رضي الله عنه. يقرأ حتى أنه ولد أنه يقرأ القرآن بيده. فهؤلاء اللي كلهم شاهدينهم النبي بالجنة ومع ذلك يقومون بهذا الحمل ويخافون ويجاهدون نفوسهم ويصبرون على ما يصيبهم من أذى الناس ويصبرون على ما يصيبهم من الآلام والأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك خائفين يخافون الله سبحانه ويرجون رحمته. فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كيد جهنم. فإذا نقي العبد أذن فإذا نقي العبد أذن له في دخول الجنة. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.